الأنفال قل الأنفال لله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا ربك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم.